تنفلت عقب العيد مباشرة إلى المعاصي والآثام، وكأنها كانت في سجن وأفرج عنها يوم العيد. وهذا الكلام أيها الأفاضل لا يعني البتة أننا نريد أن يبقى قلب الإنسان المؤمن على تلك الدرجة الرفيعة من الإيمان في جميع الأحوال والأحيان، كلا كلا، فهذا أمر متعذر لانشغال القلب بأعمال الدنيا وملذاتها ولما يعتريه في الدنيا من أفراح وأقراح، وليس هذا من الرياء أو النفاق في شيء، فقد وجده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم وأنفسهم. روى مسلم في صحيحه عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال حنظلة رضي الله عنه: فقلت: نافق حنظلة. قال أبو بكر رضي الله عنه: سبحان الله، ما تقول؟ قال حنظلة رضي الله عنه: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالنار والجنة، فيذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله إنا لنلقى مثل هذا. قال حنظلة: فانطلقنا حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت، أي قال حنظلة، نافق حنظلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال حنظلة: يا رسول الله، نكون عندك فتذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، لو تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة، ساعة فساعة، ساعة فساعة، ساعة فساعة. قالها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 مرات. فالمراد أيها الأكارم التحذير من ظاهرة خطيرة دبت في مجتمعنا وبرزت بشكل لافت للنظر في أعقاب رمضان، ألا وهي ظاهرة الانتكاسة بعد الاستقامة، والإدبار بعد الإقبال، والانكباب على المعاصي بعد المحافظة على الطاعات. فتراه في رمضان صائما قائما متهجدا تاليا للقرآن باذلا متصدقا، وإذا به في أعقاب رمضان ينكب على المعاصي. ومظاهر هذه الحالة بارزة، منها قسوة القلب، فربما ذرفت عيناه الدموع في رمضان، وربما تلا آيات الله جل وعلا وتدبرها فارتجت نفسه وارتعدت فرائصه ولان قلبه، وإذا به بعد رمضان يقسو قلبه، يحمل النعش إلى المقبرة ويشيع الجنائز وهو غافل ساه لاه سادر، يسمع آيات الله جل وعلا بكرة وعشيا وهو يعصي ربه عز وجل، يقترف الذنوب كبيرها وصغيرها ولا يبالي، يستثقل الطاعات وكأنها على كاهله كأمثال الجبال، بل ربما يستثقل الواجبات والفرائض فضلا عن المستحبات والنوافل. هذه ظاهرة خطيرة جديرة بالتأمل والدراسة، وحري بنا أن نبحث عن العلاج الناجع والدواء النافع بإذن الله جل وعلا. ويمكن أن نختصره في نقاط محددة حتى لا يشت ذهن أحد، فأقول: أول علاج لهذه الظاهرة، يا من يرغب في الاستقامة على طاعة الله والثبات على عبادة ربه ومولاه، أول علاج لظاهرة الضعف الشديد والانتكاسة هي تعاهد الإيمان من حين لآخر. وقد تقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان عقد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات. قال ربنا رب الأرض والسماوات: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فلا بد أن نتعاهد الإيمان أيها الأكارم، وأن نتزود من أسباب زيادة الإيمان كقراءة القرآن وذكر الرحيم الرحمن والدعاء والمحافظة على الأعمال الصالحة ونحو ذلك. روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يخلق أي يبلى ويهترئ، كما يصير الثوب باليا إذا لبسته مرات ومرات وربما اهترأ وتمزق، كذلك الإيمان. إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. لابد أن نتعاهد إيماننا أيها الأكارم حتى نثبت على طاعة ربنا جل وعلا. أثر عن الصديق أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يقول لأصحابه: هلموا بنا، هلموا بنا نذكر ربنا جل وعلا، فيتذاكرون ويذكرون الله عز وجل. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. ما معنى اجلس بنا نؤمن ساعة؟ أي تعالى لنتعاهد إيماننا، لنذكر أنفسنا بما أوجب الله عز وجل علينا. لذلك أنصح إخواني الفضلاء وأخواتي الكريمات الطيبات أن يتعاهدوا إيمانهم، ويتسنى لهم ذلك بحضور مجالس الذكر وحلقات العلم ودروس أهل الفضل والخير الذين يذكروننا إذا نسينا، وينبهوننا إذا غفلنا، ويعلموننا إذا جهلنا. أحبتي في الله، السبب الثاني من أسباب حفظ النفوس من الانتكاسة والانحراف، وهو من أسباب الثبات على طاعة رب البريات جل وعلا، هو الاعتدال والتوسط والقصد. وبهذا جاءت شريعة الإسلام. وهل جاءت شريعة الإسلام إلا بالوسطية والاعتدال في الأمور كلها؟ فخير الأمور وسط، وحب التناهي غلط، والوسطية خير بين نقيضين اثنين، بين الإفراط وهو الغلو والمبالغة والتنطع وبين التفريط وهو التقصير والانحراف. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين، حبل مربوط بين ساريتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الحبل؟ قالوا: حبل لزينب، فإذا فترت، وفي لفظ مسلم كسلت، فإذا فترت أمسكت به، وفي لفظ البخاري تعلقت به، فإذا فترت أمسكت به أو تعلقت به، يعني إذا تعبت تعبا شديدا ولم تقوى على القيام ولم تطقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الأمة كلها الاعتدال والقصد والتوسط: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. تعلم يا شعلة الخير، تعلم الوسطية والاعتدال في شؤونك كلها، لأن الإفراط مذموم كما أن التفريط مذموم، فالزم سبيل الوسطية تنجو بإذن الله جل وعلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد. فالدواء الثالث لعلاج ظاهرة الانتكاسة بعد الاستقامة هو رفقة الصالحين الأخيار، والبعد عن المجرمين والأشرار، لأن الرفقة السيئة أيها الأفاضل كالأخطبوط الذي يضمك بأطرافك ويوقعك في مهاوي الردى ومزالق الانحراف والضلال، أما الرفقة الصالحة فزين لك وعدة قوية، ولا تندم على اتخاذها أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الرفقة الصالحة هي الرفقة التي تعلمك إذا جهلت، وتذكرك إذا نسيت، وتنبهك إذا غفلت. ربما تسمع المؤذن يؤذن ولكنك تستديم فعلا من الأفعال ولا تجيب داعي الله، فإذا بالرفيق الصالح يذكرك ويقول لك: هلم إلى المسجد، قد دعانا الداعي ونادانا المنادي إلى خيري الدنيا والآخرة، فتستجيب لذلك. أما الرفقة السيئة فشرها مستطير وسمها كبير أيها الأكارم، فإن الأجرب يعدي السليم، وإن الصاحب ساحب كما يقال. وربنا جل وعلا صور لنا في كتابه العزيز عظيم الحسرة التي يشعر بها من رافق المعرضين المولين المجرمين الأشرار، صورها لنا ربنا جل وعلا تصويرا بديعا يبين لنا شناعة عمل الإنسان في الدنيا. اسمع أخا الإيمان لقول الرحيم الرحمن: ويوم يعض الظالم على يديه. العادة في الدنيا أن النادم يعض على أصبعه، ربما يعض على أصبعيه، ولكن لعظيم الأسى وكبير الحسرة والشجا فإنه يعض يوم القيامة لا على أصبع ولا على أصبعين ولا على ثلاثة، بل ولا على يد واحدة، بل على يديه كلتيهما. لماذا يا ترى؟ اسمع أخ الإيمان. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا يا ويلتا يا ويلتا، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. إي والله، وكان الشيطان للإنسان خذولا. صاحب السوء جرك إلى أماكن اللهو والفجور، جرك إلى اتخاذ الخليلات والعشقات في الدنيا، جرك إلى الزنا، إلى سماع الأغاني الفاحشة، إلى تعاطي الربا، إلى تعاطي الرشاوى، إلى تناول المحرم وهكذا. فاتق الله عبد الله وصاحب الأخيار، أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه، وللمرء على المرء دليل حين يلقاه. فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه، كم من مسلم كان صائما قائما متهجدا تاليا للقرآن، فصاحب المعرضين المولين فولى. وقد قيل: من صاحب المصلين صلى، ومن صاحب المعرضين المولين ولى. فاتق الله عبد الله وصاحب الأخيار لتنجو في الدنيا والآخرة بإذن العزيز الغفار. السبب الرابع باختصار شديد: تذكر منازل الآخرة. إذا أردت أن تثبت على الطاعة فتذكر منازل الآخرة، بدءا بسكرات الموت، مرورا بالموت، فالقبر، فالسؤال، أعني سؤال الملكين في القبر، مرورا بضمة القبر، ثم وصولا إلى الجنة أو النار. تذكر منازل الآخرة ليقشعر جلدك ويلين قلبك فتطيع ربك جل وعلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت. وقال كما في الصحيح: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها ترق القلب. هذه زيادة أخرى للحديث: فإنها ترق القلب وتدمع العين، ولا تقولوا هجرا. أيها الأحباب الفضلاء، نقول كما جاء في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من المضلات، اللهم احفظنا من مزالق الردى ومهاوي الضلال، اللهم ثبتنا على طاعتك حتى نلقاك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم وفق الشباب للزواج يا رب العالمين. اللهم من كان يريد زوجة صالحة فارزقه الزوجة الصالحة، ومن كانت تؤمل الزوجة الصالحة فوفقها لذلك يا رب العالمين. اللهم احفظ شبابنا وكهولنا وشيوخنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.